انه خاف انك عارف انك بتعمل ذنوب وعارف انك بتعمل حاجه حرام، والله سبحانه وتعالى نهى عن هذا وانت بتعمله برضه، ومفيش مشاكل في حياتك ومفيش حاجات بتحصل ومفيش عقوبه ومفيش صلاه فجر بتحرمها ومفيش قيام ليل لذته، لا انت هنا في مشاكل. وده سواء على العقوبات الدنيويه الالم والغم والنصب او على العبادة الدينيه، زي ما كنا بنقول من ذاق حلاوه القرب صعبت عليه مراره البعد. ان ممكن انسان مؤمن قريب من الله سبحانه وتعالى له حال مع الله سبحانه وتعالى ويقع في الذنب ويكون عقابه انه يحرم عباده، يحرم لذه كان بيجدها في عباده معينه بسبب هذا الذنب، يحتاج انه يتوب الى الله سبحانه وتعالى لترجع اليه لذه العباده ولذه الايمان مره اخرى. زي ما يقول الامام سفيان الثوري رحمه الله: حرمت قيام الليل 5 اشهر بذنب اذنبته. قيام الليل ما كنتش عارف اقوم ليل بسبب ذنب اذنبته. هو عارف، الانسان يعلم من نفسه انه هو بيقع في ذنب معين، هو اللي بيحرمه هذه اللذة وهذا الإيمان وهذه العبادات. فقيل له: ما هو هذا الذنب؟ قال: رأيت رجلا بكى فقلت في نفسي هذا مرائي. تصور بقى أن هذا الذنب الذي حرم به سفيان رحمه الله ورضي عنه قيام الليل 5 أشهر، فإحنا ذنوبنا بقى تعمل فينا إيه؟ يعني شاف واحد بيبكي فقال في نفسه: الراجل ده بيرائي، عمل يعني إيه؟ ظن في أخيه ظن سوء، يعني حتى قال في نفسه، مش قال قدام الناس، مش راح يغتابه مثلا فتبقى ذنب اكبر شويه، لا ده ظن فيه ظن سوء، ذنب اقل من الغيبه. فدي نقطه مهمه الانسان ينتبه اليها، وخاصه المؤمن الذي له حال مع الله وتاب من ذنوبه ورجع الى الله سبحانه وتعالى والتزم باوامره وانتهى عن نواهيه، ثم وجد جفوه في علاقته بالله سبحانه وتعالى، محتاج يعيد حساباته مره اخرى، شوف ايه الذنوب اللي بيقع فيها، محتاج انه يعيد ضبط حياته مرة أخرى على هذا الميزان، ميزان التوبة. يعني وإحنا كده إن شاء الله تكون الوقفات بتاعتنا مع الآيات في اسمعنا، هنحتاج ننبه إليه إنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر في رسالة لي، رسالة اسمها التوبة، قال إن التوبة ليست من فعل السيئات فقط. الإنسان محتاجين ننتبه إلى المعنى ده، انه ممكن تكون متصور ان التوبه مقتصره ان انت عملت ذنب معين او حاجه ربنا سبحانه وتعالى نهاك عنها ثم وقعت فيها، فهي دي التوبه. لكن يعني لو انت مثلا كنت بتفعل شيء محرم وتوبت منه فخلاص انت كده حياتك بقت ما عادش عندك مشاكل او ما فيش حاجات تانية تتوب منها. فشيخ الاسلام ينبه انه التوبه ليست من فعل السيئات فقط، بل التوبه من ترك الحسنات المامور بها من اقوال او افعال للقلوب او للاركان. ان في حاجات انت ممكن تبقى مامور بها في الشريعه، الله سبحانه وتعالى امرك بها وانت ما لا تعمل، لا تفعل هذه الامور، تترك الحسنات التي امرك الله سبحانه وتعالى بها، سواء قول انت مامور انك تقوله او عمل قلبي محتاج انك تعمله، تعلق معين محتاج انك تزيله من قلبك، توكل على الله سبحانه وتعالى، ضبط القلب زي ما كنا اتكلمنا في درس الان يا عمر، ضبط القلب على وضبط مشاعر القلب على المشاعر الايمانيه التي امر الله سبحانه وتعالى بها، افعال معينه للابدان انك تعملها، صلاه مامور انك تصليها، صيام مامور انك تصوم. فدي يعني مفهوم التوبه اشمل من مجرد فعل معصيه نهى الله سبحانه وتعالى، بل هو وسع الامر عن كده كمان وقال انه التوبه رحمه الله قال ان التوبه في منها واجبه اللي احنا بنقولها من ساعتها، اللي هي ترك السيئات وفعل الحسنات المامور بها، وفي توبه مستحبه انك تتوب إلى الله سبحانه وتعالى من ترك سنة الفجر مثلا. ده أفق الدين محتاجين نتعلمه، إنك محتاج تتوب من طاعة معينة كنت يعني تحب إنك تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى وتركتها. عارف الألم اللي الإنسان مثلا واحد يتعود على صيام يوم الخميس أو يتعود على صلاة قيام ليل وترك العبادة فترة مثلا، ساب الصيام وساب القيام الليل ما عادش بيعمله، هل نقول ان الشخص ده هيدخل نار جهنم ويعذب وهو فعل ذنب عظيم والله سبحانه وتعالى يعاقبه على هذا الذنب؟ الامور دي ليست واجبه، لكن من التوبه المستحبه للانسان ان هو يتوب الى الله سبحانه وتعالى من هذه الامور، من الحاجات اللي كانت مستحبه وتركها لم يفعلها، او يتوب الى الله سبحانه وتعالى من حاجات مكروهه في الشريعه، يعني مش محرمه، مكروهه اللي هو الدرجه الاقل من الحرام درجه الكراهه،

وتعمل بهذا العلم، تحمل نفسك على العمل بهذا العلم. انه ما فائدة العلم اذا لم تعمل به؟ إن لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع فيها عن علمه ماذا عمل فيه. تتعلمت النهارده، انا حضرت الدرس ده وسمعت وقعدت اقرا في المفسرين وهم بيفسروا وفي العلماء وهم بيتكلموا في التوبه، وحد هنا جه سمع الدرس وسمع الكلمتين اللي قلناهم وبعدين خرج، ما استفدش اي حاجه، ما عملناش، ما فيش حاجه اتغيرت في الحياه، ما فيش، لم تعمل بهذا العلم، فده هتسال عنه يوم القيامه. ده بالعكس، دي ممكن تبقى معصيه اخرى انت محتاج تتوب منها اساسا. يعني انت بنسمع درس وبنحضر درس عن التوبه ومحتاجين نتوب من اننا لا نعمل بهذا العلم الذي تعلمناه عن التوبه. انت متصور الامر ممكن ياخذ الانسان فين لما لا يعمل بهذا العلم الذي تعلمه. وتاني نقطه، انه يحاسب نفسه ولا يتبعها هواها. تقف مع نفسك لما نفسك تامرك الى الدخول في معصيه معينه او تحملك على امر معين، والشيطان لما يقعد يوسوس لك انتبه الى مكائد الشيطان وانتبه الى خطوات الشيطان، ولا تتبع خطوات الشيطان عشان لا تقع في هذه المعاصي، وعشان التوبه تكون نصوحا. توبتك يا توبوا الى الله توبه نصوحه. قال عمر رضي الله عنه الا يرجع الى الذنب مره اخرى. ودي تحتاج انك تبقى مدرك وفاهم ازاي الانسان يتوب، ازاي الانسان لا يرجع مره اخرى الى هذه الذنوب. وانا يعني احث الناس ان هي تسمع مباشره الدرس بتاع الدكتور احمد بعنوان فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. درس مليء جميل جدا ومليء بالفوائد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يتوب علينا وأن يجعلنا من التوابين ويجعلنا من المتطهرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.